الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، نتناول الحديث اليوم في خروج أهل الإيمان بإيمانهم من النار، ودخولهم بإيمانهم الجنة. فقال الماتن رحمه الله: ومن عاقبه بناره، فبناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولعلنا بدأنا في ذكر بعض الشرح الذي يتناول هذه الجملة. ومن الأحاديث التي تشهد بهذا أن أهل الإسلام لا يخلدون في النار، وأهل الإيمان لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها ويدخلهم الله الجنة. حديث أنس في الصحيحين: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من نار من خير. البرة بمعنى المقصود القمحة. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. بل صح أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، كما يأتي إن شاء الله في باب الشفاعة، وذلك بعد أن يشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. والمراد بالخير هنا ما بعد الإيمان، كما في رواية أخرى بمعنى ما بعد الإيمان هناك الخير، الخير الذي هو العمل. وقد استدل المؤلف على خروج الموحدين من النار بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، بمعنى من يعمل مثقال ذرة من خير يره، بمعنى يكون سببا في دخوله الجنة، وأن الله تعالى لا يظلمه ولا يجحده حقه. فإن عمل الخير فإن عمل الخير من المؤمن لا يضيع، هذا كلام الشارح حفظه الله، بخلاف الشر فإنه قد يغفر له، كما تقدم في مغفرة الصغائر أنا شفنا الذي لا يشرك بالله شيئا أن الله يغفر له ذنوبه. وهناك أبواب غفران الذنوب كثيرة، يعني الوسائل المكفرة للذنوب وللآثام كثيرة جدا، ولهذا يغفر له الذنوب تغفر. والخير مهما صغر ومهما قل فالله سبحانه وتعالى يعده ويحسبه للعبد، ويكون سببا إن شاء الله في نجاته. ولا ينافي ذلك أن يكتب في صحيفة، يعني المقصود بالذنوب هنا كما تقدم من مغفرة الصغائر، ولا ينافي أن الشر الذي غفره الله عز وجل أنه يكتب في الصحائف، يكتب في الصحائف والله يغفره بعد ذلك، ولكن يكتب يسجل، فلا يجد العبد يعني حجة ولا مفر ولا مبرر، فإنه يكتب وقد لا يعاقب عليه. هذا من سعة رحمة الله عز وجل. ورأينا الكثير يعني من الأدلة في باب الوعد، في باب الرجاء، مر بنا في رياض الصالحين. ولم يرد المؤلف ذكر التلاوة، فإنها فمن يعمل، والعمل هنا أعم من أن يكون فعلا، لأن ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن يعمل، قال فأدخله بجنته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهنا فإنها فمن يعمل، لأن الرواية فيها زيادة هنا ومن يعمل، قال ومن يعمل في المتن، قال ومن يعمل مثقالا، والرواية تقول فمن يعمل مثقالا. المهم اختلاف بسيط، ولكن هو المراد الآية فمن يعمل، والعمل هنا أعم من أن يكون فعلا، أعم من أن يكون فعلا أو يكون عملا قلبيا. وقد تقدم أن من هم بحسنة كتب الله له حسنة كاملة كما مر بنا، الذي الهم وهو النية والقصد والإرادة، أن يقصد العبد فعل خير ثم لم يفعله كتبت له ماذا؟ حسنة، كتبت له حسنة. فحتى العمل القلبي هذا، العمل القلبي يعد ماذا؟ عملا، يعد عملا، والقول يعد عملا، وهكذا. فيقول الله عز وجل فمن يعمل، لا يقصد العمل يعني مباشرة العمل بالحركة، لازم يكون عمل حركي حتى يتقبل ربي سبحانه وتعالى ويحاسبك عليه بالحسنات، بل قد يكون عملا قلبيا لا حركة فيه، بمجرد النية في الخير، أنك تريد أن تفعل شيئا من الخير ولا تصل إليه، فالله تعالى يسجل لك على أنه عمل، رغم أنه عمل قلبي. رأيتم؟ إذن كلمة يعمل أعم من أن تكون العمل يعني الحقيقي أو الفعل إن صح التعبير، فهي أعم من ذلك. ولا إشكال في قول المؤلف أخرجه الله منها بإيمانه، فقد قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. حتى ولو قيل أن الخروج من النار إلى الجنة يكون بالعمل، لأن ربي قال أورثتموها بما كنتم تعملون، فصاحب المتن قال يخرج بإيمانه فيدخله به جنته، يعني يخرجه بالإيمان، فالإيمان عمل والعمل الصالح إيمان، فلا إشكال في هذا، يعني أن العمل الصالح يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على العمل الصالح، لكن كون الإيمان والعمل من جملته سببا في دخول الجنة لا ينافي ذلك، من لا ينافي أن ذلك من فضل الله تعالى. وعلى هذا المعنى يتنزل الحديث الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا منكم، لا يدخل أو لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجير من النار، ولا أنا إلا برحمة الله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته، بمعنى أن العمل هذا سبب، العمل الذي هو ناتج عن الإيمان، عمل صالح ناتج عن الإيمان، ما هو إلا سبب في دخول الجنة، وإلا فدخول الجنة إنما يكون بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل هذا العمل سبب. نعم. وقال بعض الصحابة كما في سنن أبي داود لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وهو حديث صحيح مرفوعا كما في الصحيح الجامع. هذا ليدل على أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، لأن مهما كانت الأعمال فإنها لا تصل، كما مر بنا في قضية الاعتراف بفضل الله واعتراف يعني بنعمة الله عليك أيها الإنسان أيها العبد، مهما كانت أعمالك فلا تصل إلى أن يعني تساوي نعمة الله سبحانه وتعالى وتوازيها، فنعمة الله عليك وفضله عليك أعظم من أعمالك التي تقدمها والطاعة التي تطيع بها ربك سبحانه وتعالى، فإنك لا تصل لشكر نعمته وفضله. لهذا دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى. وراجعوا في هذا شرح هذا الحديث عند ابن رجب، دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، يأتي فيها يعني شرح الحديث شرحا وافيا، وواحد شرح ممتاز وفي نفس الوقت مؤثر، يأتي بآثار السلف عليهم رحمة الله، وحتى أثر بعض الآثار في من كان قبلنا، يعني بعض الآثار تدل على أن الناس مهما كانت أعمالهم فإنها لا تصل لأن توافي نعمة الله عز وجل. نعم. فالدخول إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى. ونتناول الآن مسألة الشفاعة، وقال الماتن فيها شفاعة النبي والشفاعات الأخرى من باب يعني زيادة العلم. قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، فيخرج منها بشفاعة النبي من شفع له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكبائر، يعني الشفاعة تكون لأهل الكبائر من أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لعل في الكتاب كاين حذف يعني في المتن يعني من أهلي، إذا كان على حساب الطبعة، إحنا طبعا اللي عندنا ما فيهاش أهل. نعم. قال هذا الصنف الثاني الذي يخرج من النار، الصنف الثاني الذي يخرج من النار وهم من شفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام ادخر، جعلته يدخر هذه الشفاعة وهذه الدعوة المستجابة التي كانت له، جعلها لأمته في الآخرة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي له دعوة مستجابة عند الله عز وجل، هذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تركها ليوم القيامة يشفع بها لأمته، يسأل بها ربه أن يفتح له باب التوسط والشفاعة. وفي رواية فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، وتسع هذه الشفاعة واسعة بحيث يدخل فيها من كل من لم يشرك بالله شيئا، يعني إلا أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يدخلون فيها الشفاعة، وإلا كل أهل الإيمان والإسلام مهما كانت أعمالهم، المهم أنهم لا يشركون بالله شيئا. وهذه أهمية التوحيد والدعوة إليه وتعليم الناس أمر عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فدائما لما الإنسان يردد مسألة التوحيد، لأن النجاة راهي فيها، الإنسان يعرف وين راه ماشي ويعرف كيفاش يتعامل، والمنطلق اللي ينطلق منه في السلوكات نتاعه والتصرفات نتاعه مؤمن بالله واليوم الآخر ويوم القيامة نجاة، مهما كانت الأعمال يعني صغيرة ولا قليلة ولا يعني لم تكن أعمال يعني في ذاك المستوى المطلوب من المؤمن على افتراض أن يكون منه عمل صالح، فهو داخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الصحيح عن عمران رضي الله عنهما بن الحسين رضي الله عنهما يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، يسمون بمن بالجهنميين لأنهم دخلوا النار، كانوا جهنميين ثم دخلوا الجنة، فيعرفون بهذا أنهم جاءوا من جهنم، جاءوا من جهنم ودخلوا الجنة، ودخلوا الجنة، دخلوا النعيم. وهذا يخرجون بماذا؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وللناس في الشفاعة اختلاف طبعا، ولهذا حتى في الشفاعة فيها توحيد يا جماعة، مش شفاعة للناس رام يظنوها، كثير من الناس لقاه يشرك بالله يقول لك نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسح على قبر أو بزيارة قبر أو بفعل، يعني ليس بهذا تنال الشفاعة. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يزار ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن نتجاوز الحد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أننا نعطيه حق الله أو حقوق الله سبحانه وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم بشر رسول وعبد رسول كما قال أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فلا نتجاوز به درجة العبد الرسول إلى درجة الألوهية والعبودية حتى ينسى الله سبحانه وتعالى وتعطى حقوق الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وهو بريء عليه الصلاة والسلام. لهذا الناس اللي يتكلموا بزاف في الشفاعة إلا لاحظت الناس اللي يتكلموا بزاف في الشفاعة تلقاهم عندهم هذاك التوسل الشركي وعندهم هذاك يعني الفهم السيء للشفاعة، فيستعملونها في واحد الصفة في واحد الصيغة شركية، فيظنوا أنهم ينالوا الشفاعة بهذا الوجه. وإحنا نقول لهم بالعكس، الشفاعة إنما تنالونها بابتعادكم عن هذه الصور الشركية وهذه المظاهر الكفرية، ابتعدوا عليها تنالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة مكتوبة لأهل التوحيد، لوحده ربي سبحانه وتعالى توحيدا صافيا كاملا، هذول ينالوا الشفاعة. حتى صار الناس يعني داروا فيها قصائد وداروا فيها غناء وداروا فيها يعني أمور كثيرة، ترى بعض الطوائف الإسلامية هذه تتكلم على الشفاعة بواحد الصورة شركية، ولهذا هؤلاء أبعد ما يكونون عن الشفاعة، لأنهم يقعون في الشرك الذي لا يحبذه مسلم ولا يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وللناس في الشفاعة اختلاف، وللناس في الشفاعة اختلاف، نفاها المرجئة لأنها لا حاجة إليها عندهم، فإنه لا يضر مع الإيمان عندهم ذنب، وهم يكتفون في الإيمان بالاعتقاد، كما نفاها المعتزلة لأن مرتكب الكبيرة عندهم في المنزلة بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر في الدنيا، بيد أنه في الآخرة مخلد في النار. فاتفقوا مع السابقين في الإنكار، وإن اختلفوا في سبب الإنكار، وهم لا يمانعون في الشفاعة التي ترفع بها الدرجات، وأهل الحق على ثبوت الشفاعة بإذن الله لمن شاء من الموحدين. إذن قضية الشفاعة تجد من أهل الإسلام من ينكرها، يقول لك لا حاجة للشفاعة، علاش نتكلموا على الشفاعة؟ احنا على بالنا باللي أهل الإيمان يعني مهما كانت ذنوبهم فقضية يعني يدخلون الجنة ولا يضر مع الإيمان معصية. كاين فرقة تقول هكذا، هذو المرجئة ومر بنا وتكلمنا عليهم مرارا، يعني ما نحتاجوش لهم، يعني أصلا كلام تاعهم باطل لمن أراد الإطلاع على هذا. وإن كان كاين بعض الأفكار ربما تدور في أوساط الناس ما زالت حية، لم تموت مع الفرقة التي أنتجت مثل هذا الفكر الضال، فبقات بعض الأفكار أن الناس قضية الشفاعة ما عندنا ما نديروا بها، لأننا إحنا راح ندخلوا الجنة، ندخلوا الجنة، لا يضر مع الإيمان معصية، لا تضر معصية مع إيمان، ما دام إحنا رانا مؤمنين مهما كانت المعاصي تاعنا ما تضرش الإيمان تاعنا، إذن ما نحتاجوش للشفاعة. رأيتم؟ هذه واحدة. والفرقة الثانية المقابلة قالت إحنا ما كانش الشفاعة أصلا، مفهوم؟ لأن العاصي في منزلة بين المنزلتين، لا هو بكافر ولا هو بمؤمن، وأدخلوه للنار ومخلد في النار، إذن ماذا يفعل بالشفاعة؟ فأكيل الفريقين على باطل، على باطل. لعل مر بنا شيء من هذا ونحن نتكلم عن الفرق فيما مضى. إذن قالوا يعني اتفقوا في الإنكار إلا أنهم اختلفوا في سبب الإنكار، هذا قالوا ما نحتاجوش للشفاعة لأننا عندنا الإيمان، وهذا قالوا ما نحتاجوش للشفاعة لأن العاصي أصلا ماذا؟ يعني يدخل النار، يدخل النار بمعنى يدخل النار وهو خالد فيها. فاتفقوا مع السابقين في الإنكار وإن اختلفوا في سبب الإنكار، وهم لا يمانعون من الشفاعة، ممكن تكون شفاعة لترفع الدرجات. قال مثلا نراه في الجنة نحولوه من مكان أدنى إلى مكان أعلى، ممكن تدخل هنا الشفاعة في زيادة الخير. أما أن الشفاعة تخرج من النار وتدخل للجنة فهذه نكروها، يعني الشفاعة التي تخرج من النار وتدخل الجنة نكروها، أما الشفاعة التي ترفع الدرجات في الجنة فهذه ثابتة. رأيتم زيادة الخير. والآيات الواردة في الشفاعة منها ما فيه شبهة نفيها لمن اتبع المتشابه، كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني قد يستدل الواحد بهذه الآية يقول ها ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم أنه لا شفاعة، أنه لا شفاعة، لأن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تقدم يعني نفس ولا تؤخر عن نفس أخرى، بمعنى لا تستطيع نفس أن تتدخل لنجاة أو التوسط لنجاة مثلا نفس أخرى، لا تستطيع نفس أن تتدخل في أحوال نفس أخرى. فكل واحد من الناس إلا وله يعني خاصته وله حاله يهتم به يوم القيامة، ولا يجزي أحد عن أحد، ولا يعوض أحد على أحد، ولا يدفع أحد على أحد عن أحد شيئا، ولا يقبل منها شفاعة. حتى التوسط ما كانش التوسط، مفهوم؟ لا وساطة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فرب سبحانه وتعالى بين أن الشفاعة منفية في هذه الآية الكريمة، ومنها ما ينفيها بقيد عدم الإذن. يعني كالي ربما يعتمد على هذه الآية لأن فيها شبهة النفي، ومنها ما ينفيها بقيد عدم الإذن، يعني هي منفية ولكن مقيدة بالإذن جذن وعدم الارتضاء. فمفهوم ذلك أنها حاصلة للموحدين مع الإذن وعمن رضي الله أن يشفع لهم، بمعنى أنه إذا كان مقيد بالإذن والرضا من الله سبحانه وتعالى، إذا ربي سبحانه وتعالى ما رضاش وما أذنش فلا شفاعة، وإذا رضى سبحانه وتعالى وأذن فالشفاعة. وهذا الذي ثابت للموحدين، هذا اللي يثبت لأهل التوحيد. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى الله سبحانه ورضي عز وجل فتكون الشفاعة. وهذا فيه دليل على شفاعة الملائكة، وهذا فيه دليل على شفاعة الملائكة كما سيأتي. إذن الشفاعة منفية بوجه، ثابتة بوجه آخر. ومنها ما يقصرها على الموحدين، إما المشفوع لهم وإما الشافعون، يعني أهل الذين يشفعون أهل توحيد والذين يشفع فيهم أهل توحيد، فهي دائرة يعني تدور في أوساطهم، في وسطهم، يعني فيما بينهم. وكل منهما يشترط فيه ذلك بلا شك، يشترط فيه التوحيد. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. شوف، الذين يدعون من دونه لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. رأيتم؟ بمعنى أن الشفاعة هذه لا تثبت إلا لمن شهد بالحق، لمن شهد بالحق. أما الذين يدعون من دونه فلا شفاعة، لا يملكون الشفاعة. والشفاعة الانضمام إلى الآخر لتقوية جانبه، هذا من حيث المعنى انتحى. والتوسط له لدى المشفوع عنده، وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى. يعني لما يدخل واحد كبير وعنده شرف وعنده جاه وعنده منصب اجتماعي قوي، ويكون واحد محقور صغير غير يدخل، قال على وجهك السي فلان والله خلي واهي، رأيت؟ كما البرميات مثلا، واحد مثلا ولا كاش ورقة في البلدية صعيبة شوية، يدخل كاش واحد عنده وجه هكذا، قال يا نعطي وجه. إذن هذا يكون من هو أعلى ينضم إلى من هو أدنى، هذه الشفاعة. نعم. وأكثر ما تستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، فكأن الشافع يضم رجاءه إلى رجاء المشفوع له فيما يرغب فيه. أنت ترجو شيئا ولا تستطيع تحصيله، فيأتي آخر فيضم رغبته ورجاءه معك، فيدخل كأنه هو الذي يطلب، مش أنت لك تطلب، يروح هو يطلب في مكانك، فتعطى لك، يعطى لك مرغوبك وسؤالك، يعطى لك ويلبى، تلبى رغبتك بسبب هذا الذي جاء معك. نعم. وقد رغب الله تعالى في الشفاعة الحسنة في الدنيا، ورهب من الشفاعة السيئة، فقال: من يشفع شفاعة حسنة يكن منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يعني الله سبحانه وتعالى يحذر من الشفاعة السيئة، وينال صاحبها، يعني يناله العقاب كما يناله الخير ويناله الرضا من الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة أن تتدخل في إزالة كرب عن إنسان، ضيق فتسعى معه وتجري معه لتلبية رغبته أو تحقيق مصلحته، لجلب مصلحة مثلا أو دفع مضرة إلى آخره. فالإنسان يسعى مع إخوانه، فهذه هي الشفاعة الحسنة، من يشفع شفاعة حسنة. أو الشفاعة السيئة كالشفاعة في حد من حدود الله، نسأل الله السلام والعافية، أتشفع في حد من حدود الله؟ حديث أسامة أو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المخزومية التي سرقت، فأهمهم أمرها يعني أهلها، اهتموا لأمرها وقلقوا لذلك، فأرادوا أن يشفعوا لها. قالوا: من يجترع ومن يتجاسر على أن يدخل في هذا الأمر إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. فذهب أسامة وهو صغير للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني تدخل يعني وتسقط حكم العقوبة على مجرم أو مجرمة؟ فصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر كعادته واختطب في الناس كما هو الحال دائما في التنبيه لما يغضب عليه الصلاة والسلام، ولا تكون أمر مهم جدا يخطب عليه الصلاة والسلام. قال: إنما هلك من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها رضي الله عنها. إنما مثل بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين يعني مرتبة القوة، مرتبة الجزم والقطع، بأن هذا الأمر لا ينبغي أن يتأخر فيه قاض إذا بلغه ملف مجرم، لا يتأخر في إقامة العقوبة عليه. نعم. وهذه الشفاعة غير جائزة، لأنها سبب في دمار الأمم وهلاك الشعوب لوجود أو لأنها توجب وتورث التمييز الطبقي والتمييز بين يعني طائفة وطائفة، بين قوم وقوم، فهؤلاء يعاقبون وهؤلاء لا يعاقبون، وهذا هو سبب العدالة يعني والمساواة أمام القانون. هذه أسباب دمار المجتمعات. أنا دائما نقول لهم أسباب المشاكل قاعدة لنا عايشينها في الأمة الإسلامية، هذا الدماء وهذا القتل وكذا، سببه واحد برك، العدالة ما كاش. لو كان كلنا سواسية أمام القانون كان حتى واحد يثور على واحد ولا واحد يقتل واحد، الناس تعيش في أمن العدل، كل واحد يدي حقه وكل واحد يدي كذا، كاش واحد مثلا يدير ما يتعاقبش، واحد يدير يتعاقب وهكذا إلى آخره، كاش واحد يسرق يأكل والآخر ما يأكلش، جاره أمامه وما يشبعش ويشبع، واحد يدي من الخزينة والآخر ما يقدرش يدي خطر ما عندوش أسباب، ما عندوش المنصب اللي يقدر يوصل للخزينة وهكذا. وكان تكون العدالة وهي سببها كامل ماذا؟ العدل والمساواة. يكون العدل والمساواة كل واحد يعرف يعني الحدود نتاعو. فهذا يعني هذه الشفاعة شفاعة سيئة، هذه الشفاعة السيئة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. لكن الشفاعة في الدنيا قد لا تتوقف على إذن المشفوع عنده فيها، ولا على كون المشفوع له مستحقا لها، وقد لا تتوقف على كون الشافع مرضيا لهذا. والله أعلم، بيّن الله تعالى أن الأمر في الآخرة ليس على ما اعتاده الناس، لأن المشركين منهم من كان يقيس شفاعة الآخرة على شفاعة الدنيا، لذلك جاءت قيود الإذن والارتضاء وقصرها على الموحدين. أما نفيها مطلقا فجاء باعتبار ما اعتادوا، يعني قضية النفي الشفاعة في الآيات المذكورة آنفا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد بها على أولئك القوم الذين خلاص عاشوا كما احنا في الدنيا الآن. كثير من الناس الآن كشباب يغلق أمامه أو يعرف فلان في مكان، فلان في المنصب الفلاني، ويعرف فلان في الولاية الفلانية، وين يروح الباب مفتوح يعني؟ وين يروح الباب مفتوح يعني؟ عنده الشفاعات في كل مكان، الشفاعة هذه موجودة في كل مكان، المحسوبية هذه اسمها المحسوبية، يعني الشفاعة السيئة مش الشفاعة الحسنة يعني. أما الشفاعة الحسنة مثلا يقول لي الأخ عندي قضية في البلدية، ولا قضية في السبيطار، ولا القضية في كذا، نمشي مع أخويا أنا يعني. هذه الشفاعة الحسنة نمشي معه، بصح في حاجة أنت حق. أما الشفاعة في الأمور تاع الباطل كما كثير من الناس، هذه الشفاعة الناس يظنوا باللي كما عنده الأمور سهلة في الدنيا تكون الأمور سهلة يوم القيامة، والأمر ليس كذلك. يعني لا تشبه دنياك بآخرتك، والأمور لا تجري على نفس الشاكلة ولا بنفس الصورة، بل تختلف. لهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يرد على من؟ على من؟ على المشركين الذين كانوا يرون أن الأمور كما تجري في الدنيا تجري في الآخرة. شو الفراعنة يعني؟ عاشوا فراعنة في الدنيا وحبوا يعيشوا فراعنة في العالم الآخر، فدوا معهم الذهب والفضة والجواري ودفنوا معهم العبيد ودروا الأهرامات، حياة أخرى يعني، عندهم رواق ولا ما يعرف كاش طريق الجهة الأخرى، فظنوا بالأمور هكذا. لا، الآخرة تفترق عن الدنيا أبدا ما كانش. فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن هذا باطل ولا يكون، إنما هاي الأمور كيف تكون بإذن الله عز وجل وبالرضا تاع ربي سبحانه وتعالى، جعل لهم القيود. ما يكفيش فقط ماذا يعني المشفوع عنده فيها، قال على إذن المشفوع عنده فيها، ولا على كون المشفوع له مستحقا لها، رأيت؟ وقد لا تتوقف على كون الشافع مرضيا، لا يعني. فهذه الأمور قد تكون في الدنيا، أما في الآخرة فتتوقف ماذا؟ على إذن الله سبحانه وتعالى وعلى رضاه. ومن الآيات التي فيها بيان حال منتظر الشفاعة من الشافعين والمشفوع لهم، يعني كاين حالة نقعدون ننتظر متى يخرج الحكم من الله عز وجل، قال هيا انطلقت الشفاعة، شكون اللي حاب يشفع يدخل للميدان، هيا وراهم اللي يشفعوا وفاش يشفع في من يشفعون. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه فسروها أهل العلم على أنها ماذا؟ الناس في انتظار، في فزع، ينتظرون هل رح يسمح ربي بالشفاعة ولا ما يسمحش سبحانه وتعالى. قال الزمخشري فإن قلت بما اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، علاش قال ربي إذا حتى إذا فزع عن قلوبهم؟ بماذا يتعلق هذا فزع عن قلوبهم؟ هذه الجملة تتعلق بشيء آخر. نعم، ولأي شيء وقعت حتى غاية، حتى هنا، حتى إذا فزع، حتى هنا غاية، وقعت غاية، رأيت؟ قال قلت بما فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظارا للإذن وتوقعا وتمهلا وفزعا من الراجين للشفاعة والشفعاء، هل يؤذن لهم أو لا يؤذن؟ فكانوا في فزع، متى ينتهي هذا الفزع؟ غاية انتهاء هذا الفزع إلى متى؟ حتى إذا فزع، إلى أن فزع، مفهوم؟ يعني يبقوا في ماذا؟ القلوب فزعة إلى غاية ماذا؟ إلى غاية أن يأذن الله سبحانه وتعالى، هل تكون شفاعة ولا لا تكون شفاعة؟ رأيتم؟ فهذا الانتظار يعني فيه خوف شديد. وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص، هذا كلام الزمخشري. قال يعني يبقى الناس في حالة من الخوف والانتظار والتمهل حتى يخرج ماذا؟ الحكم، هل هناك شفاعة أو لا تكون شفاعة، هل يعطي ربي الإذن ولا ما يعطيش سبحانه وتعالى الإذن، فتبقى الناس هكذا فزعة خائفة. نعم، وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنواع من الشفاعات بلغ بها بعض أهل العلم 8 أنواع، يعني الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم متعددة الوجوه والأنواع. شفاعة خاصة به وهي الشفاعة في أهل الموقف جميعا حتى يأتي الله تعالى للحكم بين خلقه، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة وأنس بن مالك، وفيه قول الله تعالى لنبيه يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي. هنا الناس في انتظار حتى الله سبحانه وتعالى يعطي الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم باش يشفع ماذا؟ في أهل الموقف. نسأل الله سبحانه وتعالى نكون من أهل الشفاعة ومن أهل الرضا قبل ذلك. قال يعطي الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق في الشفاعة، يقول ارفع رأسك، الناس وراه يطلع رأسه أمام الله سبحانه وتعالى في الموقف وشدة وهول الموقف وشدة الموقف، فإذا يعطي الله سبحانه وتعالى الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى واشفع تشفع. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود، هكذا فسرها صاحب الله. قال في كتاب الله على الراجح من الأقوال وهو الذي يدعو به المؤمن إذا حكى ألفاظ الأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سألي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. هذا المقام، وهو في الصحيح، وهو في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو. فالمقصود أن هذا المقام يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقام الشفاعة، مقام المحمود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي وسألوا الله لي نال الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها، والدعاء معروف، الذكر معروف عند إخواننا بعد الأذان. قال: فهذه هذا الوسيلة لا تكون إلا لمن، إلا لرجل واحد، لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، أنا الذي أدخل. هذا الرسول سبحان الله العظيم يقول أرجو أن أكون، سبحان الله العظيم. يعني لما الإنسان يحقق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدهش، يعني بالتواضع تاع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن ربي جاره خير الأنام وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، ومع ذلك سبحان الله يقول أرجو أن أكون، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. هذا هو الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الذكر المعروف، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يجيب هذا بعد الأذان، حلت ماذا له شفاعتي، هذا عنده حق علي، يعني أنني نشفع له يوم القيامة، وهو في صحيح مسلم كما ذكرنا. وأذكر استطرادا أن المقام المحمود قد فسر بأن الله تعالى يجلس نبيه معه على عرشه، وهذا من أمور الغيب نؤمن به ولا نخوض فيه. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقام الشفاعة، أنه مقام الشفاعة. ثم قال: وهذا وإن كان هو الصحيح في القول في تأويل المقام المحمود لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإن ما قاله مجاهد من أن الله تعالى يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع غير مدفوع الصحة، أو مدفوع مدفوعا غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر. طبعا يبقى هذا الأمر ماذا؟ الأمر يعني لا يقال به، لا يدفع، يعني لا يدفع ولا يعني يقبل، لا يدفع ولا يصحح، رأيت؟ يعني يبقى ما بين لا من جهة الخبر ولا من جهة يعني النظر، إلا أن القول الراجح أن المقام المحمود هو الشفاعة. ما قول أن الله تعالى يجلس نبيه أمامه على عرشه، فهذا قال به مجاهد كما قال ابن جرير. وقد أنشد الحافظ الذهبي في كتابه العلو لله العظيم، عنده كتاب العلو، كما في تفسير القاسمي أبياتا للحافظ الدارقطني في ترجمته قوله، يعني داروا هذا الشفاعة في أبيات: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه، ولا تدخل فيه ما يفسده. طبعا الكلام هذا من باب الاستطراد، وإلا فقلنا ماذا؟ القول في المقام المحمود إنما هو الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشفاعة الأخرى، شفاعته لدخول أهل الجنة، فإنه أول من يدخل الجنة، وفي الحديث السابق يقول الله تعالى لنبيه حديث الشفاعة: أدخل الجنة أو أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. وفي الصحيح عن أنس بن مالك: أنا أول شفيع في الجنة. وشفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، وجاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه شفاعتي لأهل الكبائر، من أمتي، وشفاعته كذلك للتخفيف. إذن قلنا احنا شفاعته عليه الصلاة والسلام خاصة وعامة، وحتى لأهل الكبائر، لأهل المعاصي من أمته، وفيها شفاعة التخفيف، شفاعة يكون العذاب في مستوى، ينزل إلى مستوى العذاب. قال شفاعته للتخفيف، لتخفيف العذاب عن بعض الكفار كعمه أبي طالب، فقال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، يعني يلبس حذاءين، نعلين يعني حذاء، يلبس حذاء من نار، نعل يلبس نعل من نار، هذا النعل الذي هو من نار يغلي منه دماغه من شدة العذاب، قال رواه مسلم عن ابن عباس قال: هذا أهون أهل النار عذابا، أهون يعني أضعف وأخف أهل النار عذابا. قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هذا أن العباس، أن العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان يعني يحميك ويغضب لما يصيبك إلى آخره، فهل قدمت له شيئا؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية ذكر شفاعته له نصا، وفي رواية ذكر شفاعته له نصا. وقد قال العلماء: إنما كانت النار تبلغ كعبيه فحسب، لأنه أقام على الكفر وثبت فيه، والرجلان أصل الثبات الحسي، فكان عقابه كذلك، إذ الجزاء من جنس العمل. يعني الفائدة أنا لماذا غير رجليه ليتعذبوا حتى يطلع العذاب لرأسه، ولكن النار على مستوى رجليه، فقالوا هذا لأنها فيه دلالة على ثباته، يعني فيه دلالة على الثبات في الكفر، لأن الثبات في الكفر يعني يكون يعني بالرجلين، أصل الثبات بالرجلين. قال: فثباته في الكفر كان برجليه، فالأصل الثبات الحسي هو الرجلين، فعذبه الله سبحانه وتعالى على مستوى رجليه، فالجزاء من جنس العمل. وهذه ربما فائدة من باب يعني، فهذا التخفيف في العذاب كان منه صلى الله عليه وسلم لعمه لما قدمه لهذه الدعوة. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، من النار. والشفاعة ثابتة للملائكة والأنبياء والمؤمنين عموما، وللشهداء خصوصا، ولبعض الأعمال الصالحة. فقد جاء في الحديث الصحيح الطويل عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من نار، فيخرج منها قوما، لم يعملوا خيرا قط. وهذا الأمر ليس لله تعالى، وفيه من سعة رحمته وكبير عفوه وإحسانه ما لا يقدر قدره. فهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى، بعد ما يشفع، الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع أهل الإيمان والشهداء وغير، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يشفع هو، فيخرج من النار يعني قوما ما عملوا، ربما يعني بلا شك يكونوا من أهل الإسلام، ولكن ما عملوا ماذا؟ خيرا قط، وهذا الحديث وإن كان من أحاديث الرجاء، من حديث الوعد، إلا أن كثير يعني من الناس من يقيده ويخوض فيه، هذه ما عمل خيرا قط، كثير من الناس يخوضون فيها، ولكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والأمر يتعلق بيوم القيامة، وليس له يعني علاقة بما بالدنيا. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فأقول: يا رب، إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن من قال لا إله إلا الله. يعني كان بعض الناس اللي يدخلوا النار، رأيتم يدخلوا النار من أهل الإيمان ولكن لا يخلدون، يخرجون والناس مستويات، ناس مستويات، يبقى الذي لم يعمل شيئا وقال لا إله إلا الله فالله سبحانه وتعالى يخرجه من النار. هذا وجاء في شفاعة الشهداء خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، رواه أبو داود عن أبي الدرداء، باب في الشهيد يشفع من كتاب الجهاد، يعني الشهيد يشفع. وسكت عنه المنذري، وفي الصحيح في صحيح أبي داود للألباني كما ثبتت الشفاعة لبعض الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والصيام وغيرهما، وهذه تمر بنا في رمضان، يعني الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يشفعان عن صاحبهما، فيقول القرآن ربي منعته النوم، ويقول الصيام ربي منعته الطعام والشراب، فيشفعان فيه، معروف هذا. فهذه الأعمال الصالحة التي تشفع في صاحبها. إذن هذه يعني جملة الشفاعة وكيف تكون الشفاعة، كيف تكون، فهي لأهل التوحيد خاصة، لأهل التوحيد خاصة، وحتى الذي بالشافع بالمشفع فيه، أو يعني الشافع والمشفوع له كلاهما من أهل التوحيد، يعني هذه لا تثبت إلا لأهل التوحيد، كما أن الإيمان يخرجك من النار فالشفاعة ثابتة كذلك لأهل الإيمان، قد لا يدخلون بهذه الشفاعة للنار البتة، أصلا لا يدخلون النار حتى يعني ولو كانوا على معاصي وعلى أمور، فالله سبحانه وتعالى اجعل لنا أسباب للنجاة من النار. الجنة والنار موجودتان، هذا العنوان. قال الماتن: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط الله منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته، وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إذن هذا المتن يتكلم عن الجنة والنار، وأنهما حق، وأنهما مخلوقتان، وأنها موجودتان، يعني ربي له قد أوجدها موجودة، لأن القضية الوجود من عنده بهذا فيه كلام. قال: المعنى أنه يجب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان. الأولى أعدها الله دار كرامة لأوليائه يتنعمون فيها، طبعا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والثانية أعدها لمن كفر به وكذب برسله، ولمن شاء من عباده ممن يعذبون فيها ثم يخرجون كما تقدم، يعني الله سبحانه جعلها لأهل الكفر وأهل كذا، قد يدخل فيها يعني من شاء الله من عباده من أهل الإسلام والتوحيد يعذبون ولكن يخرجون منها، نسأل الله أن يعافينا. يعني إذن نكتفي بهذا القدر، ونلتقي يوم الثلاثاء بحول الله تعالى وقوته مع رياض الصالحين. حاولوا في البيت يعني تراجعوا لعدم الكتب، يقرأوا شوية هذا، لأننا وصلنا إلى نهاية